المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يبيد كل الورى وخلقهم يعيد، وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام، وآله خير البيوت البررة، وصحبه كنز العلوم المهرة. وبعد، إن العلم بالرواة أجله تحفظ الوفاة، وهذه منظومة تنبيها ذكرت موت الحافظين فيها. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: المراد بالحافظين الحفاظ من المحدثين، واحدهم حافظ، وهو في المتأخرين المكثر من الحديث حفظا ورواية، المتقن لأنواعه ومعرفته رواية ودراية، المدرك للعلل، السالم في الغالب من الخلل، وأقل محفوظ المحدثين عند المتقدمين ما قال أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة: من لم يكتب 20,000 حديث لم يعد صاحب حديث. انتهى. ولا تظن أنني نظمت جميعهم، بل جلهم ذكرت، على الطباق موتهم مرتب، تاريخه من هجرة فيحسب. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: المراد بالطباق الطبقات، واحدها طبقة، ومعناها لغة القوم المتشابهون، وفي المصطلح تشابه القوم سنا وسندا، وقد يكون بعضهم مع بعض طبقة لاشتراكهم في السند والسن، كاشتراك أنس بن مالك وأضرابه مع العشرة المشهود لهم بالجنة في الأخذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المنظومة للسالك يجيء في طباقها أناس كذلك، وذكر وفاتهم المطلقة على السنين غالبا في كل طبقة، وتاريخ المنية محسوب من الهجرة النبوية التي كانت من شهر ربيع الأول بالدلالة، سنة 14 من البعثة بالرسالة. وفاتهم مدرجة في الوصف، مرموزة بأول من حرف، على حساب جمل تلوح، غير أناس موتهم صريح. وفي وفاة معشر خلاف، غير الذي أذكر لا يضاف. ونحو بعد إن أتى خذ نقله، في سنة بعد المسمى قبله، وإن أتى الأمر وعد كل، ونسب معرف ومثل، ونحوه التكرار والإشارة، فليس رمزا أتقن العبارة. سميتها بديعة البيان عن موت الأعيان على الزمان، وأسأل المهيمن الكريم إخلاصها ونفعها عموما، فهو القريب سامع الدعاء، وهو المجيب واسع العطاء. وقبل ذكر الحافظين فاسمعي، موت النبي الشافعي المشفع كانت لإحدى عشرة اتفاقا فعمت المصيبة الآفاقا لكنه أبقى لنا الكتابا وشرعة نقية صوابا آتاه ربي الرفعة الجليلة في جنة الفردوس والوسيلة